هجوم الحسكة يدق ناقوس الخطر في العراق. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سنناقش في هذه الحلقة تبعات الهجوم الإرهابي لعناصر داعش على سجن الحسكة ونتائج وآثار هذا الهجوم على المنطقة وخاصة العراق الذي بدأ يتعافى من آثار الحرب على الإرهاب وخاصة تنظيم داعش الإرهابي. هاجم عناصر تنظيم داعش الإرهابي ليلة الخميس الجمعة 20 يناير سجن غويران الذي يديره القوات الكردية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، ويعتبر السجن أكبر السجون التي يحتجز فيها مقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، حيث يضم السجن نحو 5000 سجين حسب المعلومات الواردة. يبدو أن الهجوم هو الأكبر منذ سقوط الخلافة المزعومة للتنظيم الداعشي، وبحسب قوات سوريا الديمقراطية فإن المعتقلين قالوا إن الهجوم استغرق 6 أشهر من التخطيط، وأن التنظيم قد حشد معظم خلاياه النائمة لتنظيم عملية الهروب من السجن، إضافة إلى أن من يقود المقاتلين لم يكونوا سوريين فقط بل يتحدث الكثير منهم باللهجة العراقية بحسب معلومات قوات سوريا الديمقراطية. وعلى الرغم من نجاح القوات الكردية بدعم من التحالف الدولي من إعادة السيطرة على السجن، إلا أن هذه العملية أثارت مجدداً الكثير من المخاوف حول مستقبل التنظيم، وخاصة أنها قامت بتفعيل الخلايا النائمة وبالتواصل مع المساجين داخل السجن لتنفيذ هذا التمرد وإحداث قلق حقيقي من إمكانية عودة التنظيم الإرهابي إلى تنظيم صفوفه مجدداً والسيطرة على مساحات جغرافية والانطلاق منها بهجمات إرهابية إلى باقي المناطق السورية وفي العراق أيضاً، ليشكل بذلك تحدياً أمنياً للمنطقة كما حصل في عام 2013 حيث هجم سجن أبو غريب في العراق من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتم إطلاق سراح أكثر من 500 منهم، وقد تمخض عن ذلك الهجوم صعود التنظيم واستيلاؤه على الأراضي السورية والعراقية وارتكاب الكثير من العمليات الإجرامية والإبادة الجماعية بحق الكثير من المكونات في المنطقة والتسبب بموجات النزوح والهجرة في الكثير من المدن العراقية والسورية. وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها الكاملة على سجن الصناعة في منطقة غويران بالحسكة بعد أكثر من أسبوع على المواجهات. وفي بيان للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين 31 يناير أكدت بأن عناصر داعش كانوا يرومون للهجوم على عدة أحياء في الحسكة وكذلك مؤسسات سياسية ومدنية للإدارة الذاتية، لكن القوات الأمنية أحبطت جميع تلك المحاولات. وأضافت قوات سوريا الديمقراطية أن الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة لم يكن هجوماً عادياً بل جاء ضمن سياق مخطط واسع أعد له منذ فترة طويلة، وأنه لو نجح هجومهم على سجن الصناعة في الحسكة لكانوا شنوا الهجمات على الأحياء الأخرى في الحسكة أيضاً. كما كشفت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية الأمنية ضد تنظيم داعش في غويران أودت بحياة 121 من مقاتلي قسد وقوات الأمن الداخلي والعاملين في السجن، فيما بلغ عدد القتلى في صفوف داعش مع المهاجمين 374 شخص خلال المواجهات مع استمرار عمليات التمشيط ضد عناصر التنظيم وخلاياه النائمة. وبخصوص هذا الهجوم يقول هلو صالح المختص في العلاقات الدولية والأمنية إن عودة نشاطات تنظيم داعش متعلق ببعض التطورات في سوريا والعراق، منها تغيير طبيعة الحرب الأهلية في سوريا والصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية، إضافة إلى تراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية وظهور فيروس كورونا والانزعاج الشعبي والاعتراضات الجماهيرية على نوعية الإدارة والحكم في سوريا والعراق. وعلى الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت بصورة كبيرة في محاربة داعش، إلا أن قسد وبعد 2019 أعطت الأولوية لملفات أخرى وتهديدات أخرى، ولم تضع ملف مواجهة داعش في الأولوية، ما أدى هذه الأسباب جميعها إلى نتيجة واضحة وهو تقوية الإرهاب ونجاح داعش في استغلال هذه الأسباب للعودة إلى الواجهة مجدداً. ويضيف الباحث هالو صالح أن سوريا والعراق من ضمن الدول الفاشلة التي لا يمكن للمؤسسات فيها أن تقوم بواجباتها بالصورة اللازمة والكاملة والسليمة، وتعاني هذه الدول من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وهي في دائرة الصراعات بصورة دائمة، وهذه البيئة الملوثة تساعد في ظهور وبروز الجماعات الإرهابية، وكلما زاد الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي كان المجال أكبر للإرهاب لاستغلال هذا الشرخ لصالحه ولبناء حاضنة شعبية في هذه المناطق، مستغلاً الأخطاء والنواقص الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية. ويرى الخبراء أن حادثة سجن الحسكة مؤشر على وجود مخاطر حقيقية، لأن التعامل هنا مع أخطر جماعة إرهابية ارتكبت المجازر والعمليات الإرهابية بحق الشعوب الموجودة في المنطقة، وأدى ذلك إلى إلحاق مليارات الدولارات من الأضرار بالدول والشعوب. وإعادة التنظيم لصفوفه أو سيناريو رجوعه أو سيطرته على بعض المناطق الجغرافية لا تشكل خطراً على سوريا فقط، بل على الأمن الإقليمي والدولي أيضاً، كما أن تحول السجون أو المخيمات إلى قنابل موقوتة أمر وارد جداً، وخاصة أن هذه السجون والمخيمات لم تشهد عمليات تأهيل حقيقية للموجودين فيها لإصلاحهم وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع مجدداً، وحتى المجرمين في السجون لم يتم محاكمتهم، وهناك تواصل بينهم وبين الإرهابيين خارج السجون، وحادثة الحسكة كان دليلاً واضحاً على ذلك. وبالتالي قد يشكل هؤلاء خطر محتمل، لأن هذا التنظيم يستغل الفراغات والمشاكل الأمنية وغياب التنسيق بين القوى الأمنية الحاكمة التي تمسك الأرض، وقد تستغل الاضطراب الإقليمي والمشاكل المحلية للعودة مجدداً، لأنهم يعتبرون قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت ومع أي تدهور أو فراغ أمني قد تشهده المنطقة. كما أن الكثير من الدواعش الموجودين داخل السجون يعلنون بصراحة عدم الندم أو التراجع عن أفكارهم السابقة، وهم مصرون على تطبيق هذه الأفكار والأيديولوجية المتطرفة مع أي فرصة تسنح لهم، وهذا يعني استعدادهم للعودة إلى ارتكاب الجرائم بحق المجتمع وضرورة تطبيق القانون على هؤلاء، وبقاؤهم داخل هذه البيئة الملغومة والملوثة دون محاسبة سيؤدي بلا شك إلى زيادة وتوسع انتشار التطرف وإعادة تدوير الإرهاب مجدداً، وقد يتم تأسيس وخلق جماعات إرهابية جديدة تفوق تطرف داعش بمراحل، وتهديد كل الإنجازات الأمنية التي تم تحقيقها سابقاً، وخاصة أن الكثير من الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش لم تعالج بصورة جذرية حتى اليوم، وبالتالي البيئة قد تكون مناسبة وجاهزة لظهور تنظيمات إرهابية أخرى بأسماء مختلفة ولكن أكثر تطرفاً من تنظيم داعش الإرهابي الذي ألحق أضراراً كبيرة بشعوب المنطقة وبالدول والمكونات كافة. وقد تزامنت الهجمات الإرهابية على سجن الحسكة في سوريا مع هجمات إرهابية مماثلة في العراق، وخاصة في محافظة ديالى العراقية، عندما استشهد أكثر من 10 عناصر من الجيش العراقي بهجوم للإرهابيين الداعشيين، وكان الهجوم أكثر الهجمات دموية منذ إعلان الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي. وهذا التزامن يعطي إشارات سلبية بأن الإعلان عن الانتصار على داعش عام 2017 لم تكن حقيقية، بل تم استغلال ذلك سياسياً أو لأجندة أخرى، والتنظيم ما زال موجوداً ويعيد ترتيب صفوفه بسبب وجود أطراف محلية أيضاً في العراق وسوريا تستفيد من بقاء التنظيم، إضافة إلى غياب استراتيجيات أمنية حديثة لمواجهة مخاطر داعش، وخاصة أن الميليشيات الموالية لإيران تمارس نشاطات إرهابية أيضاً وتحدث إرباك لدى الأجهزة الأمنية، ما يستوجب خطوات أمنية حقيقية لمعالجة هذه المخاطر، حيث لم تنجح الإرهاب الداعشي في قصف مطار بغداد الدولي، بينما نجحت الميليشيات الموالية لإيران في قصف مطار بغداد وإصابة طائرة مدنية. وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هذا الهجوم هو هجوم إرهابي من جماعات اللا دولة وطالب بمواجهتهم. وهذا الاعتراف الرسمي اعتراف صريح بأن الميليشيات الموالية لإيران ترتكب أيضا جرائم إرهابية، وبالتالي هي لا تقل إرهابا عن إرهاب داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى. وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والباحث السياسي سربست سندي، مؤلف كتاب من القاعدة إلى داعش، حول عودة نشاطات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وخاصة الهجوم الأخير على سجن الحسكة، ومدى تأثيره على الوضع الأمني والسياسي في العراق، وهل سيتحول التنظيم إلى خطر جديد يهدد الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية، أم هي مجرد محاولات لإثبات النفس وستنجح القوات الأمنية في إنهاء هذه المخاطر بصورة دائمة؟ في الحقيقة بقاء عناصر داعش في السجون يعني في سوريا يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يقرر كيفية التعامل مع عناصر داعش في هذا السجون، ولم يقرر إعادتهم إلى دولهم ومحاكمتهم أو إنهاء هذا الملف بصورة كاملة. يعني داعش قامت بتنفيذ الهجوم بأكثر من 80 عنصر واستخدام سيارات مفخخة ومتفجرات لتفجير أبواب السجن والعناصر الموجودة داخل السجن، كانت على علم وتنسيق بهذا الهجوم والحصول على أسلحة إضافية من هذا الهجوم لإطلاق سراح المسجونين، وتم السيطرة على بعض المناطق السجن وأحياء المجاورة لفترة مؤقتة. يعني الأمر الأساسي في هذا الهجوم وخاصة إهمال إدارة السجن وخاصة من ناحية المعلومات الاستخباراتية وعدم علمهم المسبق بالهجوم، دليل على ضعف أمني وتقصير واضح من قبل الجهات الأمنية التي كانت تقوم بحماية السجن وإدارته. يعني خروج هذا العدد الكبير من الدواعش في السجن، دواعش من السجن سيشكلون خطرا حقيقي، وسينفذون عمليات إبادة جماعية وخاصة ضد الكرد، لأن الكرد نجحوا في إفشال مخططاتهم داعش خلال السنوات الماضية، وبالتالي يجب التعامل معهم بصورة أكثر وحذرا وعدم السماح بخروجهم أو وتشكيلهم للخطر. إضافة إلى ذلك، الطرف السوري والروسي أيضا من مصلحتهم تقوم داعش حتى يقول للأكراد بأنكم غير قادرين على إدارة مناطقكم، وبالتالي الأفضل العودة إلى دمشق وتسليم هذا المناطق للجيش السوري والنظام. قد يكون قام بتسهيل هذا الهجوم على السجن، هذا بقناعتي، يعني هاي قناعتي الشخصية. وبعدين يبدو أن الأمريكان تعبت من هذا الملف، وخاصة في ظل وجود قوى دولية منافسة على المنطقة، وهذا الإهمال للملف داعش تستغله جيدا في سوريا والعراق أيضا. وبعد أحداث الحسكة وفي أواخر يناير، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن الشروع بعملية كبرى لتفتيش السجون العراقية. وقال الجهاز في بيان رسمي له أنه بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا، والتي حاول فيها عناصر داعش الفرار من سجن الصناعة في حي غويران، واستناداً إلى التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة، واشتركت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في الحملة وحصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة. كما كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن وجود أكثر من 10,000 إرهابي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية ويحملون جنسيات 50 دولة ويشكلون خطراً على العراق، كما شدد الأعرجي على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم لأنهم يشكلون تهديداً حقيقياً على المنطقة والعالم. كما وصل رئيس الوزراء العراقي إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى برفقة القيادات العسكرية وأكد جاهزية القوات العراقية للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن العراق واستقراره. يأتي الجهود الحكومية في ظل مخاوف عديدة من استغلال داعش للفراغات الأمنية في الحدود وخاصة المناطق التي أصبحت مناطق للتهريب وتسيطر عليها الميليشيات وعرفت سابقاً بوجود اختراقات أمنية عن طريق إدخال عناصر إرهابية إلى العراق مقابل مبالغ مالية دفعت للميليشيات، ما يزيد المخاوف من تأثير ما يجري في سوريا على العراق في المستقبل إذا لم يتم معالجة هذه الخروقات الأمنية داخل العراق وخاصة في المناطق والمنافذ الحدودية. وقد كشف نائب القائد العام للعمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري أن العمل على تأمين الخطوط الحدودية ليس وليد اليوم، وأن القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة من خلال حفر الخنادق ونصب السياج PRC، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إكمال منظومة المانع السلكي، كما سيتم نشر خطين دفاعيين من قوات الجيش على الحدود العراقية السورية. كما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن الهاربين من الدواعش لا يشكلون تحدياً للأجهزة الأمنية ولا قدرة لديهم على مواجهتهم، لافتاً إلى أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل. وأضاف رسول أن توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية، وأكد أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة من قبل بقايا داعش للتسلل إلى الأراضي العراقية، مطمئنا إلى أن الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة إضافة إلى الخنادق. ويرى الكثير من الخبراء أن العراق وفقا للمعطيات والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع بحاجة إلى هندسة حدوده وإعادة تنظيمها لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيه والرجوع إلى المربع الأول الذي كلف البلد أموالا طائلة وأرواح لا تقدر بثمن، ولا يمكن حماية العراق من المخاطر الخارجية ما لم يتم تنصيب كاميرات حرارية خاضعة لإشراف مختصين من ذوي الخبرة بالاعتماد على التطور التكنولوجي والاستفادة من منظومات الإنذار المبكر لرصد الحركات المشبوهة وإيقاف عمليات التهريب ومحاولات التسلل عبر الحدود. وبالتالي من خلال هذه الإجراءات قد يمكن السيطرة على العناصر الإرهابية التي من الممكن أن تستغل الفراغ الأمني أو الأماكن البعيدة والحدودية للدخول إلى العراق، وبالتالي إيقافها وإيقاف تهديدها داخل العراق. وعلى الرغم من المخاطر الحقيقية التي تشكلها عودة داعش إلى سوريا والهجمات الأخيرة في الحسكة والمخاطر التي تشكلها على العراق، إلا أن الميليشيات والفصائل الموجودة داخل العراق والموالية لإيران والتي خسرت في الانتخابات وفقدت الحاضنة الشعبية لها تحاول أن تسوق وتروج لنفسها مجددا عن طريق التهويل من خطر الإرهاب حتى تدفع نفسها إلى الواجهة مجددا وتظهر نفسها كحامية للمواطنين وبأنها القادرة على مواجهة الجماعات الإرهابية، وبالتالي من مصلحة هذه الميليشيات أن يبقى الخطر الإرهابي موجودا دائما حتى تبرر تواجد سلاحها وعدم التخلي عن هذا السلاح، وهذا يشكل تحديا أمنيا خطيرا للعراق، وبالتالي يدفع هؤلاء للمحافظة على المخاطر الإرهابية حتى يكون سببا لبقاء سلاحهم في المجتمع العراقي. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، ناقشنا فيها المخاطر التي تشكلها الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي على سجن الحسكة في سوريا، وإمكانات تأثير هذا الهجوم على الوضع داخل العراق، وخاصة أنها تزامنت مع هجمات إرهابية لتنظيم داعش على بعض النقاط العسكرية في المحافظات العراقية، حيث أصبحت استراتيجية داعش في الوقت الحالي ليست السيطرة على المناطق الجغرافية بل الهجوم وإلحاق الكثير من الأضرار بالقوات الأمنية ثم الانسحاب إلى المناطق الوعرة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.